بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الشروط. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. قال: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرط. وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال: حدثني وصدقني وعدني فوفني. قال: حدثني وصدقني وعدني فوفني. أيضا في رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروض. قال: أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروض. فقال الإمام البخاري رحمه الله: الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وكما بينا في مسألة الشروط، يبقى كل شرط هيعتبر هو الشرط الموافق للكتاب والسنة، وأي شرط مخالف للكتاب والسنة فهو شرط مردود، حتى لو كان 100 شرط كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرط. قلنا القصة أن رجلا تزوج امرأة واشترطت أن تكون في دارها، وأراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فأبى ذلك الأمر، فلما تحاكم إلى عمر الخطاب رضي الله عنه قال المسلمون عند شروطهم، وإن مقاطع الحقوق عند الشروط. يبقى لها الحق بذلك، نعم هذا شرط معتبر. يبقى المرأة ممكن تتزوج ألا تخرج من بلدها أو لا تخرج من دارها وتنتقل إلى غيرها، فعلى ذلك بدأ شرط يعتبر طالما أن الزوج قد رضي بذلك الشرط. يبقى هذا ليس بشرط باطل. هنا لما تحاكم هذا الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرط. يبقى هذا شرط يعتبر. يبقى رجل أراد أن يتزوج امرأة واشترط عليه ألا ينقلها من بيتها إلى دار أخرى، أو من محلها إلى مكان آخر، أو من بلدها إلى بلد آخر، طالما أن الزوج قد قبل ذلك فهذا شرط يعتبر. أيضا قال المسور رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال: حدثني وصدقني وعدني فوفى لي. يبقى على أساس يبقى الوعود أو الاشتراطات الموجودة عند عقد النكاح يبقى وفى بذلك ولم يخل بأي شرط من هذه الشروط. أيضا في رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروض، أي الشروط التي تؤخذ عند النكاح، ولكن بشرط أن يكون شروط معتبرة. يبقى مش كل شرط هيعتبر إلا الشروط التي تتوافق مع الكتاب والسنة، أو لو كان هناك شروط تخالف الكتاب والسنة فهي شروط مردودة حتى لو كان هناك رضا الأطراف. يبقى رضا الأطراف يبقى لا ننظر إليه إلا إن كان العقد صحيح، يبقى ممكن هذا عقد باطل وبالتالي، لكن هناك رضا بين الطرفين، فرضا الأطراف لا يصحح العقد، كما بينا قبل ذلك أن النية الصالحة النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. هنا كذلك أيضا يبقى وجود الرضا بين الطرفين لا يصحح العقد لو كان باطلا، أو لا يصحح الشرط لو كان باطلا. يبقى الشرط يبقى مردود، الباطل مردود، والعقد أيضا الباطل مخالف للكتاب والسنة مردود، ولا ننظر عند ذلك إلى رضا الأطراف. قال: أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. يبقى ده بيؤكد على هذا الأمر، هو أن شروط النكاح يبقى يجب الوفاء بها، يبقى هذه الشروط يجب الوفاء بها ولا إخلال في هذه الشروط. قال بعد ذلك الباب، من الباب التالي، باب الشروط في المزارعة. باب الشروط في المزارعة. ذكر رواية عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذي، فنهينا عن ذلك ونمنعها عن الورق. قال رافع بن خديجة رضي الله عنه، ومر علينا هذا الكلام لما كنا بنتكلم عن المزارعة، وأن كانت دي صورة من صور المزارعة كما يقول رافع بن خديجة رضي الله عنه. كانوا يكرون الأرض على جزء من الخارج منها، ولكن في جزء معين، جزء مخصص، فنهوا عن هذه الصورة. يبقى لما نهوا عن كراء الأرض، قلنا نهوا عن كراء الأرض بهذه الصورة، إنه يكون على جزء من الثمار في أرض ما من هذه الأرض، يخصص جزء، مش بياخد جزء من الثمار على المشاع. فلذلك قال رافع بن خديجة رضي الله عنه: كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض. يبقى كراء الأرض ليس في حرك، ولكن إن كان على جزء من الخارج منها على المشاع، لكن لو كان بتخصيص جزء معين من الأرض يبقى هذا لا يجوز، ذلك الكراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذي. يبقى كان يقول إن هو يبقى الجزئية هي هو اللي يأخذ ثمار أو زروع هذه الجزئية، فلعلها تنتج والأخرى لا تنتج، أو العل الأخرى تنتج وهذه لا تنتج، يبقى هيبقى عند ذلك في ظلم وقع على أحد الطرفين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: ولم ننهى عن الورق، يعني لم ننهى عن كراء الأرض بالذهب والفضة، بالذهب والفضة. يبقى شروط في المزارعة، يبقى أيضا نقول أي شرط مخالف للكتاب والسنة هو شرط باطل، هو شرط باطل. يبقى لو كان كراء على جزء من الخارج الأرض يبقى ده صح، لو كان على المشاع، لو لم يكن عن مشاع مع التخصيص يبقى على ذلك هذا لا يصح. حتى لو اشترط ذلك صاحب الأرض والمزارع، اشترط ذلك ورضوا بذلك، يبقى رضاهم غير معتبر طالما أن ذي كانت شروط باطلة أو عقد من العقود الباطلة. ثم ذكر الباب التالي، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يزدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي إناءها، تستكفي إناءها. قال: لا، ما لا يجوز من الشروط في النكاح. يبقى مش كل شرط كما بينا بصفة عامة في النكاح وفي غيره هيعتبر إلا الشرط الموافق للكتاب والسنة. أي شرط مخالف للكتاب والسنة حتى لو كانت 100 شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي شروط مردودة لا تعتبر وكأنها لم تكن. قال: ما لا يجوز من الشروط في النكاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد، ومرت علينا هذا الكلام، لا يبع حاضر لباد. وقلنا يبقى أهل البادية كانوا يأتون بالسلع والبضائع، فعلى ذلك اتركهم ينزلون إلى السوق ويعرضون هذه السلع، والمسألة في البيع والشراء مبناها على العرض والطلب، ومبناها على رضا الأطراف، على رضا الأطراف. فاترك ذلك الباد يبيع السلع في السوق، لا يبيع حاضر لباد. يبقى الحاضر ده الحضر، دول لا يبيعون للبواد، إذا جاءوا بهذه السلع ونزلوا الأسواق فهو يعني يبيع ذلك الأمر دون التدخل. ولا تناقشوا، ولا تناقشوا، قلنا النكش هو الزيادة في السلعة، إنه في مسألة المزادات بيدخل إنسان ناقش، قلنا الناقش غرضه هو أن يزيد في ثمن السلعة، ليس غرض الشراء، ولكن يزيد في ثمن السلعة سواء كان لصالح البائع أو لكي يغلي السلع على المشتري دون أن يكون مقصده هو الشراء. فلا تناقشوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزدن على بيع أخيه، يبقى لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي إناءها، وده الشاهد من الكلام، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي إناءها. ممكن امرأة أرادنا الزواج بامرأة فاشترط عليه أن يطلق الأولى، فاشترط عليه أن يطلق الزوجة الأولى، فيطار ده شرط، هذا شرط لا يعتبر، هذا شرط لا يعتبر. يبقى نقول معنى أنه شرط لا يعتبر، فإن تزوج يبقى ده شرط باطل أساسا، هذا شرط باطل، يبقى كما بينا وكما سنذكر ان الله سبحانه وتعالى في مساله الولاء لمن اعتق لما اشترطوا الولاء ان يكون لهم قال اشتريها واعتقيها يعني واتركوهم وما اشترطوا يبقى ده شرط باطل لا قيمه له ولا وزن. نقول ده المسلمون عنده شروطهم نعم فيما صح من الشروط يبقى المسلمون عنده شروطهم فيما صح من الشروط اما فيما بطل من هذه الشروط فهو شروط مردوده. لذلك قال لا تسال المراه طلاق اختها ان تستكفي اناءها يبقى اشترط عليه ان يطلق هذه الزوجه اشترط عليه ذلك الامر او اشترط كده يبقى الزوجه الاولى لما علمت ان الزوج تزوج باخرى تركت ذلك البيت وذهبت الى اهلها واشترطت الا تعود الى بيت اهلها الا عندما يطلق هذه المراه. نقول كل دي شروط باطله هذه شروط باطله. يبقى اشترط ابتداء المراه الا تزوجها الا ان طلق الاولى يبقى ده شرط لا يعتبر شرط باطل. وقلنا ايضا في حال طبعا يعني المراه لما تترك ذلك البيت لزواج الزوج بالزوجه الثانيه تترك البيت الزوجه الاولى وعلى ذلك يشترط اهلها انها لا تعود الا بطلاق هذه المراه. يبقى لا تسال المراه طلاق اختها يستكفي عينها. يبقى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى في كلام يعني لما قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه نفس القضيه ايضا لا تسال المراه طلاق اختها مش اختها بنسبا ولكن هو الاخوه الايمانيه المعتبره ان لا يجوز الجمع بين الاختين لا يجوز الجمع بين الاختين كما بينت الايه. ولكن دي لا تسأل المرأة طلاق أختها لأختها في الإسلام بيبقى الأخوة الإيمانية دي أخوة معتبرة آدي في البيع والشراء آدي في الخطبة والزواج آدي في المرأة لما تتزوج يبقى لا تطلب من الزوجة والشرط عليه أن يطلق هذه المرأة فهي أختها في الإسلام. يبقى الأخوة الإيمانية دي أخوة معتبرة لها حقوق يعني لها حقوق ولا اعتبارات. فعلى ذلك الإنسان يعني لا يسعى للقدح في هذه الأخوة الإيمانية أو في أن يأتي بما يفرق بين المسلمين. ثم ذكر الباب التالي باب الشروط التي لا تحل في الحدود قال باب الشروط التي لا تحل في الحدود. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقى منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام أغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال الشروط التي لا تحل في الحدود يبقى الحدود يبقى لابد من إقامة الحد لابد من إقامة الحد إن كان في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى وبيبقى في حقوق الآخرين وبالتالي بهذا الحد لما يرفع هذا الأمر إلى القاضي. الشروط التي لا تحل في الحدود ذكر هذه الرواية أن رجل من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وكان أفقى منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله. وأن دائما القضاء يبقى لابد أن يكون بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأذن لي. فقال قل. قال ان ابني كان عسيفا على اجير عنده فزنى بامراتي واني اخبرت ان على ابن الرجم فافتديت منه بمائه شاه ووليده. فسالت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مائه وتغريب عام. يبقى نقول حكموا بهذا الحكم ان يبقى ده زنى ويبقى عندهم الزاني كده يرجم دون ان يفرقون وكانهم دون ان يفرقون بين البكر والمحصن. فعلى ذلك ده حكم موجود بينا قبل ذلك ده حكم موجود الرجم ولكن الرجم يكون على الزاني المحصن او الزانيه المحصنه لكن على البكر او الاعزب الذي لم يسبق له الزواج يبقى على ذلك فيها جلد مئة وتغريب عام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي حكم يبقى حكم بحكم، لكن لا ينزل هذا الحكم على هذه الواقعة وعلى هذا الشخص. ينود ده حكم بحكمه، دي حكم من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك أنزل هذا الحكم على صورة خاطئة. هذا زاني فعلا ولكنه بكران ولكنه أعزب، ففيها جلد مئة وتغريب عام، ليس فيها الرجم. الرجم ده على الزاني المحصن الذي وطأ في نكاح صحيح حتى لو كان مرة واحدة. يبقى ده المحصن أو المحصنة، يبقى المحصن الذي وطأ في نكاح صحيح حتى لو كان مرة واحدة، والمحصنة كذلك التي نكحت في نكاح صحيح حتى لو كان مرة واحدة، يبقى ده أساسا خلاص ده يبقى محصن أو محصنة. فإن وقع في هذه الجريمة وأقر بنفسه أو كانت البينة التي أثبتت ذلك الأمر، يبقى الحاكم يحكم برجم، اللي هو أن يرمى بالحجارة حتى الموت أو ترمى بالحجارة حتى الموت. وهذا كلام نفذ في ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، وكذلك في الغامدية لما أقرت اعترفت على نفسها بالزنا، ولكذلك نفذ ذلك الحكم على ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه لما أقر على نفسه أيضا بالزنا. فقال فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. احنا الكلام ده مر علينا في كتاب الصلح، يبقى ده صلح مردود وانا تصلح على ذلك، يبقى افتدى منه. قالوا عليه الرجم يفتدي لفدية، يبقى قالوا ايضا لفدية ان هو قادي يدفع مئة شاة ووليدة فافتدى، يبقى ده صلح مردود، يعني ده صلح ليس بصحيح. وانا لان الحد لابد من اقامته، يعني ده حد لو ثبت يبقى لابد من إقامته، أن يعني دي عقوبة مقررة من قبل الشارع، يعني ليس لنا فيها تدخل، ليس لنا فيها تدخل. بالضبط كده في مسألة قتل الخطأ، قتل الخطأ بيبقى عليه دية وكفارة، الكفارة عتق رقبة، إلا ما يجد يصوم شهرين متتابعين، إلا ما يستطع يبقى نقف عند ذلك. يعني احنا نقولش بقى يطعم 60 مسكين زي كفارة الظهار، في كفارة الظهار يبقى عتق رقبة قبل أن يتمس. إن لم يجد الرقبة يبقى يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. إن لم يعني يقوى على الصوم لمرض وغير ذلك من أعذار المشروعة يبقى يطعم 60 مسكينا. دي كفارة كده، كفارة من وطأ في رمضان يبقى عتق رقبة. إن لم يجد الرقبة يبقى على ذلك يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يبقى يطعم 60 مسكينا. لكن في القتل الخطأ يبقى فيها دية مسلمة إلى أهل القتيل، وكذلك كفارة، الكفارة عتق رقبة، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يبقى نقف عند هذا الحد. نقف، يبقى المقصد من كده إن الأحكام يبقى ما فيهاش قياسات، إن الحكم ده فيهوش قياس. ما احنا في إن وطأ في رمضان في نهار رمضان كده يبقى إن لم يقوى على الصوم ننتقل إلى الإطعام، وفي الظهار إن لم يقوى على الصوم يبقى بننتقل إلى الإطعام. هنا إن لم يستطع عتق رقبة لعدم وجود الرقبة وعدم وجود المال الذي يشتري به الرقبة يبقى يصوم شهرين متتابعين، إن لم يقوى كان عاجزا عن الصوم يبقى نقف عند هذا الحد. نقف، يعني يبقى لنا حدود نقف عندها. كذلك أيضا في مسألة يعني القضاء وغير ذلك يبقى بتقضي بالكتاب والسنة، تقف عند هذا الحد، فيش مجال آخر. نحن طب المسألة نقصها كده، إن مش مستطيع يصوم شهرين متابعين يبقى بنقول له كان يطعم بعدها 60 مسكين إن لم يقع على هذه الصورة. لكن هنا في هذه المسألة في كفارة القتل الخطأ يبقى إن لم يقع على أو لم يجد الرقبة يصوم شهرين متابعين، إن لم يستطع نتيجة العجز يبقى على ذلك نقف عند ذلك الأمر. فهنا أيضا يعني نقول إن ده عليه الرجم فاش فدية، يبقى ده حد لابد من إقامته، لكن هم حكموا بحكم جائر، وفي نفس الوقت أيضا حكم نقول مخالف للكتاب والسنة، وفي نفس الوقت أيضا يعني لما تصلحوا على صلح جائر صلح باطل، إذا جاء صلح مردود فكذلك أيضا يبقى أي شرط من هذه الشروط يبقى شروط مردودة طالما كانت مخالفة للكتاب والسنة. قال أن على امرأة هذا رجم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. الوليد أو الغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أقضي أنيس أن أردت هذا فنعترف برجمها. يبقى لما أقيم علي الرجم أو لما حكم علي بالرجم كنتيجة لإقرارها لاعترافها، إن لم تعترف يبقى على ذلك ليس هناك حد يقام على المرأة إلا باعترافها. ولا نكتفي باعتراف الفاعل باعتراف الزاني، هو زنى وقال أنه زنى بامرأة فلان، يبقى على ذلك يقام عليه الحد بإقراره، ولكن لا يقام عليها الحد إلا بإقرارها أو أن يأتي ببينة تشهد بذلك الأمر. مش يكفي بإقرار هذا الرجل؟ نقول لا، لا يكفي إقراره، يعني لا يكفي. فلو تخيلنا كده امرأة محصنة اعترفت على نفسها بالزنا وأنها زنت بشاب بكر أعزب، فعلى ذلك هذه المرأة يحكم عليها بالرجم الموت. ففي المقابل ممكن أساساً تفتري ذلك الأمر على هذا الشاب؟ نقول إحنا ممكن ما نتخيلش. فهل يطرح هنقيم الحد على الشاب لإقرارها؟ لا، إقراره إن أقر أو تأتي بالبينة. ممكن هي تفتري ذلك الأمر، ليس لنا صالح ولا دخل في ذلك، هي أقرت يبقى يقام عليها الحد. طب من أقرت عليه يبقى لا يقام عليه إلا بإقراره أو بوجود بينة تشهد فعلا أن هذا الشاب قد زنى بها. يبقى دايما كده يقول نقف عند الحدود، يقولوا مش معقول واحدة تفتري على نفسها على هذا الشاب وهيكون مصيرها الرجم مثلا. ممكن احنا نتخيل ذلك الأمر ممكن يحدث، يعني نقول ليس لنا صالح، هي اعترفت وأقرت يبقى على ذلك يقام عليها الحد. يبقى هي قالت أن فلان إن أقر يقام عليه، إن كان بينة حيقام عليه، إلا لم يكن بينة والإقرار يبقى على ذلك نوكل هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال أخذوا أنيس أمرت هذا فإن اعترف برجمها، قال فغاد عليه فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمها. ثم ذكر الباب التالي، باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. قال باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. ذكر الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة رضي الله عنها مكاتبة، فقالت يا أم المؤمنين اشتريني، فإن أهلي يبيعونني فاعتقيني. قالت نعم. قالت إن أهلي لا يبيعونني حتى اشترطوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة؟ فقال اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مئة شرط. قال الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مئة شرط. قال في ذلك ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. نبين عقد المكاتبة ده عقد لازم من جهة وجائز من جهة، لازم من جهة وجائز من جهة. يبقى من جهة اللي هو السيد لما يكاتب هذا العبد أو الأمة يبقى لا يقوم أنه يقوم بسداد هذه النجوم، ولكن يبقى إن رضي المكاتب أن يباع. رضي زي قصة بريرة رضي الله عنه، زي قصة بريرة رضيت بذلك البيع في، لكن باشتراط العتق، يعني اشتريني اشتريها وتعتقها. يبقى لو اشترط ذلك الأمر يبقى من اشتراها تعتق بمجرد هي شريها، مش هيقف الأمر أن هي اشترتها بذلك الشرط. فلكن ابتداء السيد لا يستطيع أن يقوم ببيع المكاتب إلا برضا المكاتب، إلا برضا المكاتب يبقى رضا معتبر. فقال ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق واشترط هذا الأمر. ذكر هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت يوم المهي اشتريني فإن أهل يبيعونني فاعتقيني. يبقى هي كانوا يعرضون البيع، لا، لكن هم أساساً لما كتبوها على أن توفي ذلك الأمر. فأيضا عندهم سأل أن يأخذ ذلك المال اللي هي اتفقوا به مع بريرة. يبقى دي هذه الصورة هي، قالوا فإن أهل يبيعونني فاعتقيني. يبقى أساس أنه هناك من يشتري هذه الأمة أو ذلك العبد بشرط أن يقوم بعتقي ويدفع ذلك المال لمالكه. فقالت نعم. قالت إن أهل لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولغاه فقال ما شأن بريرة؟ فقال اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. لو ما اشترطوا هذا الأمر وسمع عنده شروطين، نعم في مصح من الشروط، يبقى الرواية العبارة كده السنون عند شروطين، يبقى فيما صح من الشروط. أما هذا نقول اشترطنا كذا وده شرط منافي للعقد مثلا مقتضى العقد، أو شرط منافي للكتاب والسنة، يبقى ده شرط أساسا مردود. قالت فاشتريتها فاعتقتها، واشترط أهلها الولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا 100 شرط. يبقى ده قضاء أساسا لا دخل لنا فيه، والولاء ده لا يباع ولا يوهب، ولا ده لا يباع ولا يوهب. يبقى الولاء لمن أعتق، يبقى ده قضاء الرب سبحانه وتعالى لا دخل بقى. طب هي أسقطت ذلك الأمر أو وهبته لكذا أو قامت بيع، لا بيع لا يباع ولا يوهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والولاء لمن أعتق. يبقى دي قضية منتهية، يعني دي قضية منتهية. يبقى الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح يعني أن يشترطوا لهم الولاء وهم لم يقوموا بعتقها، ولكن هم باعوها. فعائشة رضي الله عنها التي قامت بعتقها فلها الولاء، فلها الولاء، فلا تستطيع إسقاط هذا الولاء عنها. وكذلك أهل الذين باعوها أساسا لو اشترطوا أن يكون لهم الولاء فهذا شرط إيه؟ باطل، شرط لا يعتبر. ثم ذكر الباب التالي، باب الشروط في الطلاق. قال باب الشروط في الطلاق، وقال ابن مسيب والحسن وعطاء إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النكش وعن التصرية، ونهى عن النكش وعن التصرية. وقال غندر عبد الرحمن نهي، وقال آدم نهينا، قال النضر وحداد بن منال نهى. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، أن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النكش وعن التصرية. قال شروط في الطلاق، وقال ابن مسيب والحسن وعطاء إن بدأ بالطلاق أو أخر، أي إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه، حق بشرطه. يعني معنى كلام لو راجل كده بدأ بالطلاق وقال لامرأتي كده أنت طالق لو فعلت كذا، غير لما قلنا لو فعلت كذا أنت طالق، يبقى قال أنت طالق فعلت كذا، بدأ بالطلاق، فعند المعض قالوا يقع، يقع. يبقى لو أخر بقى اللي هو الشرط كده قالوا يقع الطلاق لأنه بدأ بالطلاق، فقال لا أنت طالق لو خرجتي. يبقى كأن رجل كده لما يقول مرأة أنت طالق خلاص تبقى طالق، فهو قالوا إن بدأ بالطلاق، البعض قال إن بدأ بالطلاق يبقى وقع الطلاق، فقال أنت طالق إن خرجتي أو إن فعلت كذا، أو أنت طالق إن لم أفعل، أو لما لو فعلت كذا. يبقى لو قالوا لو بدأ بالطلاق يقع الطلاق، ولو قال بقى لو فعلت كذا أنت طالق يبقى ده إيه على شرطي، يبقى ده يبقى كده طلاق معلق، طلاق معلق لو أخر الطلاق. لكن كما قال ابن سعيد المسيب رحمه الله الحسن عطاء إن بدأ بالطلاق وأخر فهو أحق بشرطي، حق بشرط. طالما دي جملة واحدة يبقى قال أنت طالق لو خرجتي، يبقى دي جملة واحدة، يبقى اشترط إن هي، يبقى كأنه اشترط حتى يقع الطلاق إن هو أن تخرج، أن تخرج. يبقى بدأ أو أخر، وده كلام من الجمهور، إن يبقى هو حق بشرط على الشرط بتاعه، بغض النظر بقى بدأ بكلمة الطلاق أخر كلمة الطلاق. لكن عند البعض قال أنت طالق إن خرجتي، يبقى قالوا ان مش هنعتبر الكلام الثاني، لكن هو بدا بالطلاق يبقى هنحكم عليه بهذا الامر، لكن هو احق بشرطه سواء بدا او اخر، لان دي تعتبر جمله واحده فيها تقديم وتاخير، لكن هي جمله واحده. يبقى قال انت طالق لو فعلت كذا، يبقى اشترط كده ان هي لا تطلق الا ان فعلت كذا، او ان ده يبقى طلاق معلق سواء بدا بالطلاق او اخر الطلاق، فهو احق بشرطه كما قال سعيد المسيب رحمه الله والحسن وأعطى. وأيضا في هذه الرواية أن تشترط المرأة طلاق أختها، يبقى أن اشترط ذلك الأمر يبقى أن ده شرط لا يعتبر شرط باطل. ثم ذكر الشروط مع الناس بالقول، هل يا ترى الشروط لابد أن تكتب وتوثق كده ولا مجرد القول حتى لو لم يكن هناك بينة ولا شهود؟ يبقى قال باب الشروط مع الناس بالقول. ذكر رواية عن ابن جريج أنه قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعت يحدثه عن سعيد بن جبير قال إن لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله فذكر الحديث قال قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا. لقي غلاما فقتله فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام رأى ابن عباس أمامه ملك فقال إن موسى اشترط على نفسي قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ده شرطه اشترط على نفسه قال لو سألتك بعد كده خلاص لك الحق في يعني أن تفارقني. يبقى الثانية كانت شرطا اشترط فيها موسى على نفسه ان هو لو سأل الخضر قلنا ليه لأن في البداية الخضر عليه السلام اشترط عليه ألا يسأله عن شيء حتى يخبره به ولكن موسى لما رأى هذه الأمور خرق المركب فسأله يعني سألوا يعني خرقت مركب والناس أزدوا لنا معروفا حملونا فيها فعلى ذلك قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فمن البداية قال له هذا الكلام فقال لا تأخذني بما نسيت ولا ترقني من أمر عسر. فانطلق لما قتل الغلام اعترض على القدر وبالتالي فموسى اشترط على نفسه إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. خلاص ليك انت ايه يعني تعذر في ذلك الامر لو سألتك عن ذلك. فاشترط موسى على نفسه ذلك الامر وبالتالي قال هذا فرق بيني وبيني. يبقى بعد السؤال الثالث في إقامة الجدار قال لما سأل موسى خلاص يبقى اشترط على نفسه فلذلك قال الشروط مع الناس بالقول. طب مين مفيش بينة مفيش شهود ولكن هو اشترط اشترط ذلك وقبل القدر عليه السلام فأصبح ده شرط يبقى حينفذ طالما وقع ذلك وتحقق ذلك الأمر. فالشروط مع الناس بالقول مجرد كده اشترط على نفسي ودون أن يكون هناك توثيق لهذه الشروط كتابة ودون أن يكون هناك بينة أو شهود على ذلك الأمر مجرد بالقول كده خلاص يبقى يؤخذ الإنسان بذلك يؤخذ الإنسان بهذا الأمر. وممكن أن يكحد هذا الأمر يبقى ده جحود منه يحاسب عليه لكن زي حال الإنسان يبقى اقترض مبلغا من المال ولم تكتب له ولم تكتب عليه كتابة ولم يكن شهود على ذلك فمن الممكن لو مات ذلك الدائن ممكن المدين ده يجحد أو يؤدي هذه الأمان إن جحد فعليه يبقى جحد هذا الأمر. فكذلك الأمر يبقى اشترط على نفسه ممكن يجحد يجحد يعني لو جحد فحيحاسب طالب بذلك عند رب سبحانه وتعالى لكن المقصد ان لو اشترط على نفسي دون ان يوثق هذه الشروط بالكتابة او ان يكون هناك بينة على هذا الاتفاق يبقى الشرط لابد من الوفاء به مسمون عند شروطه. فموسى عليه السلام اشترط على نفسي ذلك الامر لو سأل مرة ثالثة يبقى على ذلك يبقى الخضر عليه السلام يعذر انه لو حدث الفرق. ولذلك قال هذا فرق بين وبينك بناء على ما اشترط موسى عليه السلام. يبقى شروط مع الناس بالقول الشرط بالكتابة أو بإقامة البينة والشهود. ثم ذكر باب التالي باب الشروط في الولاء. ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة رضي الله عنها فقالت كتبت آلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إليها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله أثنى عليه ثم قال ما بال الرجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله حق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله مخالفة. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يبقى ده مخالف للقواعد والأصول. ومخالف الكتاب والسنة فده يبقى مرضو. إن كان 100 شرط ده شروط متعددة، يبقى لو قلنا حتى لو كان 100 شرط فقضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أحضر، هذا قضاء الرب سبحانه وتعالى أن يكون الولاء لمن أحضر. ثم ذكر الباب التالي، قال باب إذا اشترط في المزارعة إن شئت أخرجتك، إذا اشترط في المزارعة إن شئت أخرجتك، هل يا ترى هيعتبر هذا الشرط أم لا؟ قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال نقركم ما أقركم الله. إن عبد الله بن عمر خرج إلى مال هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي حقيب فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعد بك قلوسك ليلة بعد ليلة؟ فقال كانت هذه زيلة من أبي القاسم، قال كذبت يا عدو الله. فأجاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. إذا اشترط المزرعة إن شئت أخرجتكم، قال نقركم ما قركم الله أي ما شاء الله، يبقى نقركم، يبقى لما تم عقد المزرعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود خيبر يبقى قال نقركم ما أقركم الله أي ما شاء الله، أي أنهم لهم الحق في نقد ذلك الأمر، يبقى لهم الحق في نقد هذا الأمر وأيضا يعني إجلاء هؤلاء. فلما أجلاهم بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال نقركم ما أقركم الله، يعني إحنا يظل العقد ساري لغاية لما يعني يروا رأيا آخر. فلذلك لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل فودعت يداه ورجلاه، يبقى اعتدوا عليه بالليل، اعتدوا عليه بالليل فالتوت إيده ورجله، التوت إيده ورجله، فترى مين اللي اعتدى عليه؟ ده كان بالليل بظلمة، فلذلك قال فعدي عليه من الليل لما كان في ظلمة فلم يرى ما الذي فعل ذلك، ففدعت يداه ورجلاه، التوت رجليه دي، ونقول يبقى على ذلك نتيجة اعتداءه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، فهم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتى أحد بني أبي الحقيق فقال منه أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ يقول عمر رضي الله عنه إزاي تخرجنا وإحنا ده يعني العقد ده تم بين يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم على أن هم يعملوا في هذه الأرض في مقابل الشطر من الخارج من ثمارها. فقال أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملنا على الأموال شرط ذلك لنا؟ قال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعد بك قلوسك ليلة بعد ليلة، قلوسك اللي هي الإبل يعني وهي بتعد في السير، فيعني ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجتك من خيبر، يبقى على ذلك يبقى كلام صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من خيبر سواء كان في زمنه أو يعني بصفة عامة لم يقرهم أن يقيموا بها أبدا. فقال كانت هذه زيلة من أبي القاسم مزحة يعني، فقال كذبت يا عدو الله. فأجلهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر، طب يتم العقد ده لما أساسا يعني يجنوا الثمار؟ لا، قبل أن يجنوا الثمار، يبقى نقول كده يبقى المزارعة يبقى ده عقد كده بيتم مثلا مع كل زرعة، يبقى يتم تصفية هذا الأمر، تم تصفية يبقى دي زرعة أو ثمار تم جني تلك الثمار، يبقى آدي لهم الشطر والشطر يدفع للمسلمين، وبالتالي يتجدد نقركم ما أقركم الله، طالما أنه لم يجليهم أو لم ينهي ذلك العقد يبقى ده عقد يتجدد، لكن هم قبل انتهاء العقد ذاته في يعني هذه المرة قام عمر رضي الله عنه وارضاه بإجلائهم، فلذلك قال واعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر، يبقى قدروا إليهم قد ايه من الثمر، فأعطاهم مالا مقابل ذلك قيمة مقابل هذه الثمار مقابل العمل مالا وإبلا عروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. يبقى إذا اشترط المزرعة إذا شئت أخرجتك يبقى ده شرط يعتبر، هو لسه لم يستكمل. يبقى تخيل كده أنه هو تمت عقد مزرعة بين مالك الأرض وبين هذا الزارع، ولكن قبل إتمامه لأن هتكون التقسيم بعد جني الثمار أو جني هذه الحبوب أو تلك الزروع، لكن قبل الجني كده والحصاد يبقى على ذلك أنهى ذلك العقد واشترط ذلك، قال إذا شئت أخرجتكم، فمرد هذا الأمر إليه. فلو أخرجهم في هذه الفترة يبقى يقيم قيمة العمل والثمرة لهم ويعطيهم قيمة ذلك في أموال أو في عروض بصفة عامة. ثم ذكر الباب التالي باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، نرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة كتاب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.